بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. محد يتفلح فيك راحتك علي مدرسة ماوي نحبك يا عبد الحق والله من عليك يا مولانا يسوع كبير. ولا عارف الله تتمنى نور شخص عليه الله الصلاة والسلام. الله صل على النبي، الله صل على النبي، الله يرحمه يا شيخ. الله يوم يسمعون يوم يسمعون ذلك يوم القرون بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الله الله الله الله